فرق بيننا حسب الوقت اللي فرق بيننا حسب الوقت لا تحاسبني أنا حسب الوقت لا تحاسبني أنا حسب الوقت اللي فرق بيننا حسب الوقت وقت عدى والعمر بس هذا حتى وقت عدى لا أنا ولا أنت نرد وقت عدى والعمر بس هذا حتى وقت عدى لا أنا ولا أنت نرد وقت عدى وحسب الوقت أهل الفضول يا ما فيها ما والسعادة.